وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا علمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله ابن نمير حا وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره ان رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحيه وساق الحديث بمثل هذه القصه وزاد فيه اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فكبر. وقال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن ابي عوانه قال سعيد حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن زراره ابن اوفى عن عمران بن حسين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الظهر او العصر فقال ايكم قرا خلفي بسبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير قال قد علمت أن بعضكم خالجنيها. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال هو محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم قرأ وأيكم القارئ فقال رجل أنا فقال قد ظننت أن بعضكم خالجنيها. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي تحاوى قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال قد علمت أن بعضكم خالجنيها. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال وابن بشار كلاهما عن غندر وقال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد وزاد قال شعبة وقلت لقتادة أسمعته من أنس قال نعم نحن سألناه عنه. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي وقال عن عبده أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أن حدثه وقال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك بمثل ذلك أو يذكر ذلك. وقال حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسلم قال أخبرنا المختار ابن فلفل عن أنس بن مالك حا وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا علي بن مسلم عن المختار عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نار وعدنيه ربي عليه خير ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض تريد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدث بعدك. زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. وقال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن الفضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة بنحو حديث ابن مسلم غير أنه قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض ولم يذكر آنيته عدد النجوم. وقال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا أمام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى

قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك ما لم يذكر قول ابن شهاب. وقال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الآخر وغفر له ما تقدم من ذنبه. وقال حدثنا عبد الله ابن مسلمة القانبي وقال حدثنا مغيرة عن أبي الزناد عن العرش عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافق إحداهما الأخرى وغفر له ما تقدم من ذنبه. وقال حدثنا محمد بن رفع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن مبين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن سفيان قال أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت صلاة فصلى بنا قاعدة فصلينا وراءه قعودة فلما قضى الصلاة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا سجد فاسجد وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وقال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس فجحش فصلى لنا قاعدا ثم ذكر نحو. وقال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرع عن فرس فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهما وزاد فإذا صلى قائما فصلوا قياما. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معنون بن عيسى عن مالك ابن أنس عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسرع عنه فجوحش شقه الأيمن بنحو حديثهم وفيه إذا صلى قائما فصلوا قياما. وقال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرنا أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه فجوحش شقه الأيمن وساق الحديث وليس فيه زيادة يونس. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد وليس فيه زيادة يونس ومالك. وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من أصحابه يعودونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فصلوا صلاته قياما فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا فلما انصرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركع وإذا رفع فارفع وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال حدثنا أبو الربيع الزهراني وقال حدثنا حماد يعني ابن زيد وقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير وقال حدثنا ابن نمير قال حدث حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحو. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وقال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وصلى قائد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا يأتموا بأئمتكم فإذا إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قائدا فصلوا قعودا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر بسمعنا ثم ذكر نحو حديث الليث. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزام عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه فإذا كبر فكبر وإذا ركع فاركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. وقال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن هشام عن همام بن مبع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادر الإمام إذا كبر فكبر وإذا قال لا ولا الضالين فقولوا آمين وإذا ركع فاركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن الدروردي وقال عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه إلا قول ولا الضالين فقولوا آمين وزاد ولا ترفعوا قبله. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا

ما يكفي الشيخ أنه يكون مميز ويحسن الوضوء والصلاة؟ لا لا، قصدي في الصف الأول، إذا كان مميز ويحسن الوضوء والصلاة معناه يمكن أنه يقفي. يكبر يعقل معايا قوة دايما مرة نعمل احنا سخنة في رمضان

قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن إدريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله ابن عمر لا ندعوهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال فزبره ابن عمر وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعوهن. قال حدثنا علي بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له يقد إذن يتخذنه دغلا. قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثنا كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد إذا استأذنوكم. فقال بلال والله لا نمنعهن. فقال له عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وقال حدثنا ابن وهب أخبرني مخرم سيخ خاطر يعرفوهم يجيوش هكا ما يجيوش سيخ تما كلها في الصلاه ويطيل الدليل في عجميه